يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حارس أمن وحضرته الصلاة ولا يستطيع أن يصلي، وقد يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي، فهل له أن يصلي إيماء ويلتفت يمينا ويسارا ويستدل بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أم ماذا يفعل؟ إذا بلغ الحال إلى الحد فيصلي على حسب استطاعته، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي على حسب استطاعته. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.